بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إن شاء الله الدرس الأول في السيرة النبوية في العهد المدني، وكان العهد المكي استغرق 40 حلقة، والعهد الخلافة 64 حلقة تقريبا. أيها الإخوة، في رمضان عام 1441، وهي سنة الوباء العالمي هذا كورونا، وفق الله عز وجل وصار فيه 40 حلقة في العهد المكي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الحقيقة العهد المكي كان كثير من الإخوة وأنا منهم كان فيه يعني غبش وضبابية وأخبار متفرقة فقط. يعني إذا قلت مثلا العهد المكي 13 سنة ونزل فيها أكثر القرآن، ما تجد فيه العمق والفهم والاستيعاب واستغراق يعني ما الذي حصل في تلك السنين. وأكثر الناس المغازي عندهم السيرة إنما هي اللي حدث في المدينة. فوفق الله عز وجل في الحلقات 40 الجمع، أول شيء التقسيم، وفق الله عز وجل أن قسمنا العهد المكي إلى 4 أقسام. وهذا التقسيم ليس بالتحكم، وإنما هو يعني هذا الذي حصل، ولكن هذا التقسيم يعين كثيرا على الفهم وعلى الاستيعاب وعلى الإحاطة. فكانت المرحلة الأولى بعد البعثة هي 3 سنين، 3 ثم 4 ثم 3 ثم 3. 3 سنين الأولى كانت دعوة فردية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجابههم ولم يؤمر بالصدع، وكانت السور اللي تنزل فيها تأمره بالعبادة مثل المزمل، وتأمره بالقراءة مثل العلق، وتأمره بالأخلاق مثل سورة القلم، هذه أوائل ما نزل من القرآن، وتأمره بالعبادة الطويلة. يعني في المزمل قال قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا الآيات. فكانت هذه يعني 3 سنين الأولى، وكان فقط يعني أول ما بدأ في أبي بكر وأهل بيته خديجة وعلي وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم. وأبو بكر رضي الله عنه من أفرس الناس، يعني تفرس في الناس اللي في قلوبهم تواضع وأقرب الحق، فأخذ يدعوهم، فأتوا 10 المبشرين، وأتوا الحلفاء، وأتوا الموالي، وأتوا الناس اللي فيها خير. ثم بعد ذلك يعني هذه في 3 سنين الأولى. عندنا المرحلة الثانية، وأنا أعيد الآن فقط حتى نربط هذا بهذا حتى الواحد يستحضر ما مضى. المرحلة الثانية كانت 4 سنين مقسمة 2 سنين. هذه 4 سنين كان فيها قد حمي الوطيس، وأمر عليه الصلاة والسلام بالصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ونزل فيها آيات وسور كثيرة، وجاء فيها أحداث كثيرة في 4 سنوات هذه. وصارت فيها هجرة الحبشة الأولى، وصار فيها إسلام عمر، وصار فيها يعني أحداث كثيرة للغاية، وفيها دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يعني بعض الناس يظن دار الأرقم إنها من بداية البعثة، لا، هي كانت في بداية المرحلة الثانية يعني بعد الصدع في 4 سنين التي هي بعد 3 الأولى. فهذه يعني حصل فيها أشياء وكلها مرت عليكم الذي استمع يعني الحلقات. المرحلة الثالثة هي مرحلة الشعب، 3 سنين أيضا، لما أنهم حصروهم في شعب أبي طالب، وشعب أبي طالب مقابل لباب المروة الآن، يعني هو شعب يسيل ماؤه من جبل أبي قبيس الآن في مكان ما بين أبي قبيس وجبل خندمة، يعني على يمين القصور الملكية الآن، للذي يخرج من باب المروة وينظر أمامه فيه القصور الملكية فوق أبي قبيس، وعلى اليسار فيه الخندبة، فيه الآن أنفاق وفيه محطة النقل الجماعي. هذاك هو شعب أبي طالب، أو شعب علي كانوا يسمونه أيضا، أو شعب بني هاشم. هناك حصروا مقابل المروة، فحصر عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، وكانت 3 سنوات شديدة للغاية، عجاف. وفي تلك 3 سنوات رجع المؤمنون، لأنهم قد حوصروا، النبي صلى الله عليه وسلم حوصر وما في يعني شيء، فرجعوا الحبشة للمرة الثانية، ولكن المرة الثانية أوعبوا فيها. المرة الأولى كانت فقط استكشافية، يعني 14 ما بين رجال ونساء، وما طولوا يمكن 2 شهر، يعني شعبان ورمضان رجعوا في شوال، والتفاصيل موجودة في الحلقات العهد المكي. فالمراد أنهم رجعوا مرة أخرى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب، ومكث عليه الصلاة والسلام 3 سنين، وبينا ما الذي حصل في تلك السنين الثلاث، وكيف انتهت الحصار الغاشم الظالم هذا. هذه المرحلة الثالثة. وما نزل أيضا فيها من القرآن، وأيضا من ميزات العهد المكي إن ربطنا بين السيرة والتفسير، فكل مرحلة ما الذي نزل فيها من القرآن، وخاصة أن سور القرآن 14 و100، منها 90 سورة نزلت في مكة و24 في المدينة، فهذا يدلك على عظمة العهد المكي، 90 سورة في العهد المكي. هذه المرحلة الثالثة، مرحلة الشعب، وأكثر المؤمنين ذهبوا للحبشة، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه حاول الذهاب للحبشة ورد من الساحل في قصة شهيرة. بقي المرحلة الأخيرة التي سنبني عليها الآن، العهد المكي المدني. المرحلة الرابعة هي 3 سنين التي بعد الشعب وقبل الهجرة، هذه فيها ميزات كثيرة المرحلة هذه. أولا، بعد الشعب مباشرة مات أبو طالب وماتت خديجة، ففقد النبي عليه الصلاة والسلام السند الخارجي والداخلي، ولذلك أيضا زاد شر هؤلاء بعد موت أبي طالب، ولذلك فكر في تربة أخرى لهذه الدعوة المباركة وهذا الدين، فذهب إلى الطائف بحكم أنها أقرب المدن إلى مكة وأرجى، ومكث في الطائف ما مكث وما وجد منهم استجابة عليه الصلاة والسلام ورجع. ولكن لما رجع تزوج بسودة بعد خديجة، وأيضا عقد على عائشة مجرد عقد، وبعد 3 سنين في أول العهد المدني دخل بها. في هذه 3 سنين في أحداث أيضا وهي ممهدة للهجرة، فمنها البيعات الثلاث. هو كان طوال السنين الماضية يعرض نفسه على القبائل، يبحث عن تربة أخرى تستقبل هذا الخير، فكانت القبائل يعني غير جادين، ينظرون في علاقته مع قريش وكذا. أقربهم كان بني عامر بن صعصع، حاولوا ولكن ما وفقوا، وادخر الله الخير للأنصار لما يعلمه منهم، فأتوه مرة الأولى قلة، ثم المرة الثانية 12، ثم المرة الثالثة 70، بيعة العقبة الشهيرة التي كانت في ذي الحجة، وهاجر بعدها بـ2 شهر في ربيع الأول. لكن البيعة الأخيرة هذه كانت قد أوعب الأنصار فيها، وأتى وجوه الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية بعث معهم مصعب بن عمير ففقههم وعلمهم ونشر الدين ونشر التوحيد ونشر القرآن، فأتى منهم وجوه الأنصار رضي الله عنهم، ومنهم نقباء، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقباء 12 نقيبة، ومعهم نساء. فالمراد أنه في البيعة الثالثة يعني بيعة جادة، وقالوا الدم الدم والهدم الهدم، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأزرنا وأنفسنا، ولكن إذا إن أظهرك الله عز وجل هل ستتركنا؟ فقال المحيا محياكم والممات مماتكم عليه الصلاة والسلام. وأيضا توثق له العباس لأنهم أخوال أبيه هؤلاء أهل المدينة، فقال أنتم الآن في سعة، وإنكم إن أخذتم هذا الرجل رمتكم العرب عن قوس واحدة ونصبتم صدوركم للعرب، فإما أن تأخذوه الآن بجد أو تتركوه فهو أوسع لكم في العذر. فقالوا أخر عنا يا عباس، هذه بيعة بايعنا بها الله عز وجل، لا نقيل ولا نستقيل. وكانوا والله صدق وصبر، تشهد لهم العرب بذلك، وستأتي أخبارهم رضي الله عنهم. هذا من الأحداث الشهيرة. إذن الآن أصبح في مكان آخر، لكن قبل هذا منذ أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب ورجع من الطائف، أكثر فترة نزل فيها القرآن هي 3 سنين الأخيرة، هذه المرحلة الرابعة. أكثر السور المكية نزلت في هذه المرحلة الرابعة سبحان الله، لأن كان فيها ضغط شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فكان القرآن يتوالى يتوالى يتوالى، يطمنهم ويسليهم، وفيه آيات يعني تشد الظهور وتشرح الصدور وتربط على القلوب، وأيضا فيها إشارة للهجرة. أصبحت الإشارة للهجرة يعني تتوالى في الإسراء، في العنكبوت، في الروم، في الحج، في أكثر السور هذه نزل فيها، في الزمر أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، وأيضا في العنكبوت تقريبا كلها تهيئة للهجرة، يعني وإغلاق المنافذ التي يدخل منها الشيطان. مثلا الرزق في آخر العنكبوت، قال الله عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكذلك قبل ذلك ذكر الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وأيضا ذكرهم بالموت، لأن ترك الأوطان مثل خروج الروح، يعني الوطن مثل الروح، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فكان الله عز وجل 3 سنين السور تشير إلى أنكم ستخرجون من مكة، ولذلك تهيأوا نفسيا وأيضا اشتاقوا إلى الهجرة رغم ما في الهجرة من الصعوبة، لكنهم آثروا الله عز وجل والدار الآخرة وأرادوا مفارقة القوم الظالمين وعدم النظر في وجوههم، وأرادوا أرض يعني يعبدون الله فيها ويرتاحون فيها ويجدون فيها النصرة، وأيضا أرادوا الجهاد، جهاد هؤلاء. فهذه أيضا من الأحداث في تلك السنين. إذن البيعات الثلاث والقرآن المتوالي نزوله وفيه إشارات قوية للهجرة. واشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يأتيهم من العذاب الشديد والضغط الشديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل لكم فرجا ومخرجا وإني أريت دار هجرتكم، يعني في المنام سبخة بين حرتين. لو كانت السراة يعني جبال السروات هذه من الطائف إلى اليمن، لو كانت السراة بلاد نخل لقلت هي، لأن يعني تشبيهها في الرؤية، ولكن السراة ليست بلاد نخل. ثم قال: ذهب وهلي إنها اليمامة، يعني مكان الرياض الآن. ثم أخبرهم فيما بعد قال: إنها بينت لأنها يثرب. هذا كان قبل البيعات، ثم جاءت البيعات. فهذه الأحداث حملت المؤمنين الذين قد هاجروا الحبشة أن يعود كثير منهم. أولا بعد الإسراء نزلت سورة النجم وفيها إشارة للإسراء: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والإسراء كانت بعد الشعب وبعد الطائف وبعد الضغط الشديد، أيضا آنس الله نبيه وعلى قدره بالإسراء والمعراج، فكان فيها إشارة. ولما قرأ عليهم سورة النجم سجد كل من في المسجد، المؤمن والكافر. فسمع المهاجرون بالحبشة أنهم كلهم سجدوا، فظنوا أن أهل مكة آمنوا، وسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى الهجرة، وجاءتهم السور، لأن كان فيه تواصل بين مكة والحبشة، جاءتهم السور وفيها إشارة للهجرة وإشارة لأرض الله الواسعة، فرجع كثير منهم. ولذلك سترون من مهاجرة في المدينة قوم كثر كانوا في الحبشة، بل أول من هاجر المدينة أبو سلمة رضي الله عنه بن عبد الأسد وأم سلمة كانوا في الحبشة، عثمان ورقية أيضا هاجروا المدينة وكانوا في الحبشة، عبد الله بن مسعود أيضا كان في الحبشة، عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة كانوا في الحبشة ورجعوا. فإذن أصبح فيه رجوع الآن من أفريقيا إلى مكة استعدادا للمكان الجديد. هذا أيضا من الأشياء التي حدثت في تلك الفترة. ثم بعد ذلك أذن الله للمهاجرين أن يهاجروا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فخرجوا أرسالا كما سيأتي في التفصيل، لأن الآن أصبح أمامهم إخوة ينتظرونهم على حر من الجمر بالشوق، وبايعوا في الحجة ومحرم وصفر فقط، بدأوا الناس يخرجوا أرسالا وأفرادا، والرجل وزوجته والرجل وصاحبه، وعمر خرج معه 20 راكب من أقاربه ومن حلفائه، وسيأتي كل تفصيل هذا. وأصبحوا يتواصلون في المدينة والناس يقولون: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: على إثرنا، على إثرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن من ربه أن يهاجر، وحبس معه الصديق، كان الصديق يريد أن يبادر بالهجرة فحبسه معه، قال: انتظر. وحبس علي رضي الله عنه، وأيضا معه بناته وزوجته ومواليه رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله له بالهجرة. الآن أيها الإخوة، هذه يعني إشارة فقط إلى ما حدث في مكة، ولكن فيها 40 حلقة فيها تفصيل. هذه فقط السنوات 13 سنوات البعثة، وأما 40 سنة التي سبقتها فأيضا فصلنا فيها، وهي ولتصنع على عيني كيف صنع الله نبيه منذ أن كان حمل، بل لما اختار الله له مكة واختار له قريش واختار له آمنة واختار له عبد الله بن عبد المطلب أن يخرج منهما، واختار له أن يصنع على عينه في سعد بن بكر يعني في الإرضاع، فتفتق لسانه وذهنه وخياله وقوته وعاطفته وكل شيء، لأن البادية تصنعك من كل وجه، لأنك يعني تكون على اتصال مباشر مع الطبيعة، فترى السحاب وترى النجوم وترى الجبال وترى الأرض وترى النبت، ولسانك يكون عربي فصيح. ولذلك العرب الأقحاح الفصحاء كانوا يستعجبون من عظمة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كيف تتعجبون وأنا امرؤ من قريش واسترضعت في سعد بن بكر، وهي قريبة من مكة، وبينا مكانها أنها الآن عند ذات عرق تقريبا، يعني أقرب نجد إلى الحجاز. طيب، وأيضا بينا أن الله صنع بأشياء كثيرة للغاية، منها التجارة، مرتين مع أبي طالب وفي في تجارة مع خديجة، ومنها زواج من خديجة، ومنها أيضا حضوره لحلف الفضول، وهذا تهيئة لما سيحصل بعدين في الدول والمحالفات، ومنها حضوره لحرب الفجار، وهذا أيضا تهيئة عسكرية وتجارية، واحتك بالناس وصنع برعي الغنم وصنع بصحبة أبي بكر. وأيضا مكة كانت جامعة مفتوحة، مكة كانت جامعة مفتوحة تسقل كل من كان فيه. نوادي مكة هذه لا توجد في لها نظير في العالم، فكانت التجارات تجلب إليها، والمواسم عندها والحج عندها، وكانت العرب إذا أنشدت قصيدة في أقصى الجزيرة العربية لا يقر لها قرار حتى تأتي إلى نادي مكة وتنشد القصيدة، فإن استحسنها أهل مكة علقوها على الكعبة، ومنه المعلقات السبع. وكانت أخبار الحروب داحس والغبرة وأخبار البسوس وأخبار الدول الثانية فارس والروم والحبشة كلها تجلب إلى مكة، ولذلك قال الله عز وجل تجبى إليه ثمرات كل شيء. في الحقيقة هي ثمرات الأخبار، ثمرات الأفكار، ثمرات القصائد، ثمرات الأكل تجبى إلى مكة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصقل ويهيأ بشكل عظيم، حتى كان بعد زواجه من خديجة وعمره 25 سنة وقبل البعثة 15 سنة، أراحه الله من هم السكن، فكان خديجة لديها بيت وهو قد ورث أيضا بيت، فكان ارتاح، وخديجة حسبك بخديجة كفته كل هم رضي الله عنها. فكان يتفرغ آخر أمره، آخر أمره تفرغ لمسألة العبادة والخلوة، وحبب إليه الخلاء، فكان يصعد إلى حراء حتى نزل عليه الوحي، وهذا كله مفصل. طيب الآن أيها الإخوة سنبدأ في المرحلة المدنية، والمرحلة المدنية أيضا سنقسمها أربع أقسام، نفس أقسام المكة، وهذا ليس بالتشهي أيضا، ليست يعني اعتباط إن أربع أقسام، لا هي كذا هكذا قسمت نفسها، ولكن الترتيب يعين على الفهم. فعندنا المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، وهذه لم يكن فيها حروب، وهي سنة ونصف فقط، من ربيع في السنة الأولى من الهجرة، وهو الشهر الذي دخل فيه المدينة عليه الصلاة والسلام، إلى شوال في السنة الثانية، وهي كان فيها في أول شوال غزوة بدر، يعني ما قبل بدر، ما بين الهجرة إلى بدر. هذه المرحلة مرحلة التأسيس عليه الصلاة والسلام، أولا تكامل أصحابه في الهجرة، إلا مفتون أو ضعيف أو ما يقوى، وأما أوعب أصحابه كلهم بأهليهم في المدينة، ومكث في قباء أسبوعين، وكلها ستأتي إن شاء الله، ومكث في دار أبي أيوب 7 أشهر، وفي هذه 7 الأشهر حصلت أحداث كثيرة كلها ستأتي. إذن هذه مرحلة التأسيس، وبنى مسجده وبنى بيوته وبنى بعائشة في تلك الفترة، وعاهد اليهود وآخى بين الأنصار وآخى بين المهاجرين والأنصار، ورتب وضع المدينة عليه الصلاة والسلام ترتيب تام، لأنه يدري أو يعلم ماذا سيحصل فيما بعد. فكانت السنة والنصف هذه مكثفة في الترتيب والتجهيز من كل وجه، يعني تكفى شر اليهود، تكفى شر الفتن الداخلية، رتب وضعه تماما، آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين استوحشوا في البداية، ما في بلد جديد، تركوا الأوطان، تركوا العشائر، تركوا الأموال، تركوا البيوت، فلذلك حتى يأنسون. ولذلك منذ أن جاءت بدر في المرحلة الثانية نسخت المؤاخاة هذه، لأن المؤاخاة في البداية كانت حتى في المواريث، يعني أخوك هذا الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبينه يرثك دون أقاربك الكفار، ودمه دمك هو عاقلتك ويدي عنك، يعني أخ النسب. ثم بعد سنة ونصف في الأنفال التي جاءت بعد بدر، آخر آية في الأنفال قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخ الله تلك، يعني ما استمرت المؤاخاة التامة التي منها التوارث ومنها التعاقد ومنها المولاة إلا سنة ونصف، هذه حتى يأنسون بالدار الجديدة. إذن المرحلة الأولى هي سنة ونصف، ونزلت فيها الزكاة، فرضت فيها الزكاة، وفرضت فيها الصيام في هذه المرحلة، يعني الآن الصلاة في مكة، لكن الزكاة والصيام وزكاة الفطر وصلاة العيد وصلاة عيد الأضحى والأضحية، كل هذه كلها فرضت في تلك الفترة، يعني الدين تكامل، أصبح فيه توحيد وهو الأصل، وصلاة في مكة وزكاة وصيام وعيد وجمعة وأضحية، يعني أذان، كلها في تلك الفترة، هذه الفترة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة نسميها مرحلة الدفاع، كان عليه الصلاة والسلام فقط يدافع عن المدينة، وبالمناسبة وأنا نبهت على هذا في مكة في مرحلة مكة، بعض الناس يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف من عنده أبدا وإن فقط ينفذ. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله مواهب عالية جدا لم يمنحها لأحد من البشر، في الذكاء، في التخطيط، في الفهم، في التفكير، في ولذلك ولكن الوحي يوجهه، ولذلك عوتب كثيرا في القرآن، كثير جدا عوتب في القرآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء ليس شيء منه ما عوتب، ولكن عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عبس وتولى، لا تطرد الذين يدعون ربهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. يعني الآيات كثيرة جدا فيها عتاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عليه الصلاة والسلام كان يتصرف والوحي من ورائه ومن أمامه، لكن هو عليه الصلاة والسلام يتمتع بقدرات، قدرات عسكرية، قدرات سياسية، قدرات هائلة جدا، اجتماعية، شخصية. فالمراد أن في المرحلة الثانية تقريبا هي 3 سنوات، أظنها 3 سنوات أو 4، اللي هي من شوال في السنة الثانية اللي هي بدر، استقبل هجوم. هو صحيح أنه بدأ أراد العير، ولكنه فقط يعني أراد فقط مناوشات خفيفة، ولكنهم طغوا وبغوا كما قال تعالى، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، أرادوا استئصال المؤمنين. فإذا بدر كان الدفاع، وأحد كان الدفاع، والأحزاب كان الدفاع. إذن المرحلة الثانية تنتهي بالأحزاب، تنتهي بالأحزاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بعد الأحزاب كلمته الشهيرة، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن انتهت المرحلة الثانية، مرحلة الدفاع. ولهذا سعد بن معاذ لما أصيب وكاد أن يشفى، يعني قارب على الشفاء، قال اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، فإنهم أخرجوا نبيك وصدوا عن سبيل، وإن كان ما بقي شيء اللهم أفجر هذه الجراحة وبارك لي فيها. ففجر الله جراحته وبارك له فيها ورزقه ميتة يباهي الله بها ملائكته واهتز لها عرشه. وهذا الذي كان يريد سعد بن معاذ، وحق له وهنيئا له رضي الله تعالى عنه، سيأتي أخبار. إذن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة المدنية ستكون مرحلة الهجوم، لما قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، بعد الأحزاب، ويدخل فيها الحديبية، ويدخل فيها عمرة القضاء، ويدخل فيها هذه كلها تقريبا 3 سنوات، وفيها أيضا المريسيع، المصطلق، فيها أشياء كثيرة. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة مرحلة التمكين، مرحلة التمكين، وهي من فتح مكة، وكان أيضا في رمضان في السنة الثامنة، تقريبا سنة ونصف، يعني سنة التاسعة، وهو مات في 10 عليه الصلاة والسلام، أو مات في 11، في أول 11، إذن تقريبا 2 سنين، اللي هي السنة 9 كاملة، وفيها حجة أبي بكر، وفيها غزوة تبوك، والسنة 10 كاملة اللي فيها عام الوفود والتمكين التام، وشهرين من السنة 11، ومات في ربيع عليه الصلاة والسلام. إذن تكون هذه سنة التمكين، بعد فتح مكة ممكن التمكين التام، ما بقي إلا أشياء يسيرة، يعني الطائف حاول فيها وعجز، ولكنهم لحقوه وأسلموا ثقيف. فإذا الآن حتى نأخذها، الآن ستكون عندنا 4 مراحل كالمراحل 4 المكية. عندنا مرحلة التأسيس 1.5 سنة، عندنا مرحلة الدفاع تقريبا 3 سنوات، وعندنا مرحلة الهجوم تقريبا 3 سنوات، وعندنا مرحلة التمكين تقريبا 2، المجموع 10 سنين تقريبا، يعني فمع الأشهر هذه وهذه تكون 10 سنين بالضبط، لأنه من ربيع إلى ربيع 10 سنوات عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة. لكن أيها الإخوة، سنحاول في هذه المراحل أن نضع الأضواء الكاشفة، لو استطعنا يوم بيوم، يوم بيوم، كل يوم ما الذي حدث فيه، والله إلا فعلنا. وهذا الذي جعلني أؤخر العهد المكي، حتى أني قدمت عهد الخلافة على العهد المدني، حتى أني قدمت عهد الخلافة عليه، وإن شاء الله سيكون عرضة أخرى ثانية تكون عاد مهذبة تهذيب عميق جدا. وأنا صراحة من الأسباب أن العهد المدني أردت أني يعني أتوقف عند كل يوم وكل أسبوع وكل شهر ما الذي حدث فيه، حتى المناسبات الاجتماعية، يعني زواج عليه الصلاة والسلام وزواجات أصحابه، ومات هذا وولد هذا وجاء هذا ونزل من القرآن هذا ونزلت الشريعة هذه وحدث هذا. لأن إذا استوعبنا العهد المدني سنستوعب الشريعة بشكل عميق، عميق للغاية. فأنا حاولت، وأيضا كنت أنتظر خروج بعض الكتب، ومن أهمها مغازي موسى بن عقبة. موسى بن عقبة هذا يفضلون على ابن إسحاق وعلى غيره لأنه أخذ الأخبار من عروة بن الزبير، ويعتبر صراحة هو ثالث الأشياء التي تميز بها المدينة، موطأ مالك وقراءة نافع ومغازي موسى بن عقبة. ففي دار مغربية بشرت الناس وقالت نحن على وشك أن نصدر مغازي موسى بن عقبة وأن وجدناه وكذا، ولكن راسلناهم فأصبح يعني أنهم فقط يريدون حجز العنوان، وهم ما بعد يمكن بدأوا أو أنهم يمكن على وشك، الله أعلم. انتظرنا طويلا، الآن سنتين بين العهد المكي والمدني، من رمضان عام 41 الآن نحن بعد رمضان عام 43، ما خرج كتاب موسى بن عقبة، وإن شاء الله أنه يخرج ويكون في العرضة الثانية، إلا إذا خرج قبل ما نبدأ في المغازي. فأنا كنت أريد أني أقف عند كل شيء ولا أكتفي بالمغازي فقط، لأن السيرة الآن أصبح الناس يفكرون في المغازي، لا يعني مثل كما قلت لكم في مرحلة تأسيس نزلت الزكاة، متى نزلت بالضبط، تحويل القبلة، الأذان، الصيام، الأضحية، الاعتكاف، قالوا اعتكف 10 مرات، معناها أن حتى الاعتكاف كان في هذه مرحلة التأسيس، حتى تعرف، لأنك أنت إذا عرفت الشرائع متى نزلت والظرف اللي نزلت فيه وكذا، يعني قاربت فهم الصحابة. بينما التيمم مثلا تأخر إلى المريسية، بينما المسح الخفين متى جاء، فنحاول أن يكون سيرة شاملة للشريعة والأحداث يعني، ونحاول أيضا كأنك في المدينة، كأنك في المدينة، ما الذي حدث في هذا اليوم، في هذا الشهر، ما الذي حدث كذا، إن شاء الله بإذن الله. قبل ذلك أيضا سنحاول أن الهجرة، الهجرة أيضا، رحلة الهجرة، قبلها أيضا خروج الصحابة وما الذي حصل في خروجهم من المدينة، لكن رحلة الهجرة أيضا سنأخذها يوم بيوم. هو عليه الصلاة والسلام بدأ رحلة الهجرة يوم الاثنين في سبتمبر سنة 622 ميلادي تقريبا، وسبتمبر وقت حر خاصة في مكة والمدينة، يعني نهاية الصيف، فبدأ الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. بعد يعني هو بدأ عليه الصلاة والسلام يوم 4 ربيع في سبتمبر، يوم 4 من ربيع، 4 أيام خلونا من ربيع الأول، ووصل المدينة في يوم 12 من ربيع، ومكث 2 أسبوع في قباء، وخرج يوم الاثنين أيضا اللي بعد 2. طيب عندنا من الاثنين للاثنين، من يوم 4 إلى يوم 12، 8 أيام. ما الذي حدث في رحلة الهجرة؟ أيضا رحلة الهجرة الآن لو تقول لأحد رحلة الهجرة يقولك والله فيها خيمة معبد وفيها سراقة بن مالك وفيها غار ثور، يعني أيضا أشياء خفيفة. لا، أنا أبغى يوم الاثنين ما الذي حدث من الصباح إلى الليل، وين مسيرهم، وأيضا في معلومات أخرى مثل الجغرافيا، أين توجه بالضبط، ما هو مساره في الهجرة لأنه خالف الدرب المعتاد، ما الذي نزل في الهجرة القرآن، مثلا سورة الحج، سورة الحج تعتبر هي لسان الميزان، يعني هي السورة 90، ولذلك اختلفوا هل مدنية ولا مكية. إن نظرت فيها كل خصائص السورة المكية ابتداء من قوله يا أيها الناس، وهذه من خصائص السورة المكية، وفيها أيضا الرد على الكفار، وفيها كل معاني السورة المكية. وإن نظرت وإذا فيها القتال، وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وفيها الذين أمكنهم في الأرض، وفيها الحج، وفيها أشياء تدل على أنها، وفيها من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فلذلك اختلفوا اختلاف طويل هل هي مكي أو مدنية، وأرجح الأقوال أنها كانت بين مكة والمدينة، نزلت في رحلة الهجرة. فسنأخذها يوم بيوم، ما الذي حدث بالضبط، يعني قابل بريدة بن حصيب، قابل هذا مسعود بن هنيدة، قابل أوس بن حجر المزني، قابل الزبير قادمة من الشام وأعطاه ثياب بيض دخل بها المدينة، نام في المكان الفلاني، أصبح في المكان الفلاني، صلى في المكان الفلاني، قابل عبد الله ذو البجادين، يعني فيها أحداث كثيرة نريد أن نستوعبها. فهذه إن شاء الله كلها ستكون بإذن الله في الحلقات القادمة بإذن الله. هذه الحلقة تعتبر تمهيد، ونبدأ إن شاء الله في الحلقات القادمة في العهد المدني للسيرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يفتح وأن يوفق وأن يهدي وأن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الفهم عن الله وعن الرسول، وأن يرزقنا محبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.